بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، عنونا بقوله أنواع البيان. قال: البيان بالأحكام الشرعية مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل البيان بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبإقراره وبإشارته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مكلفا بذلك بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني في هذا رقم على سلسلة من المعتوهين الذين يحاولون مجه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو يعني طريقة الإمام الغزالي هنا، وهي يعني بسبب أنه لا حاجة للرد على هؤلاء. ليس دائما الرد يعني يكون لا حاجة للرد عليه، واضح؟ لأنهم يعني قطيع من المعتوهين، والمعتوه لا يرد عليه، واضح؟ فصلى الله عليه وسلم يكون بيانه بقوله وبفعله وبإقراره وبإشارته. الأول البيان بالقول، وقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بينه صلى الله عليه وسلم بقوله كما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم، يعني لا، الطلاق في زمن الحيض يعني مكروه، يسمى طلاقا بالعين، واضح؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقوله لعدتهن مجمل يحتاج إلى بيان بينه صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس أحد يحاسب إلا هلك؟ ليس أحد يحاسب إلا هلك، من نفش الحساب عده في رواية. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. يعني هنا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ذلك العرض. ليس أنه الحساب، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية، فلا بيّن بعده بالنسبة لفهم هذه الآية انتهى. ماذا في قانون أو في أصول التفسير مما ينص عليه العلماء، وهو فن عزيز، يعني أصول التفسير كأصول الفقه وأصول الدين وأصول النحو وأصول الحديث، يعني المصطلح، مصطلح أصول. نعم، وقد وقع بيان السنة بالقرآن، فقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي. وروايات كثيرة في هذا، ما أنا عليه أصحابي كتاب الله وسنتي ما أنا عليه وعترتي. واضح. قد بينه قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبينت أن أهل بيته هن نساؤه فقط. هذه الآية بينت أن أهل بيته هن نساؤه فقط. لكن هذا ليس شديدا. هذا بيان لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوم في حقهن من أوامر وأحكام، فليست بيانا لقوله وأهل بيته. عنكم الرجس عن كل أحسن ملاحظة جيدة. يعني أول مرة تمر معي هذا البيان، يعني في مسألة أن هذه الآية بيان لقوله وأهل بيته. لا يصح. أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من كانوا من ذرية سيدة فاطمة عليها السلام. هؤلاء هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك زوجته ومن خصصه بذلك سلمان منا أهل البيت. يعني خصوصية حديث الكتاب دخل في معليس حسن حسين الفاطمة قال هؤلاء أهل البيت. حديث الكتاب أي ما بيطلبش واضح التوزيع في أهل بيت السنة. هم من ذرية أحساس كثير. يعني حديث الكساء عنوان خطير جدا. حتى هذه العنوة لا اسم ورد بها مذهبية معينة. ما حكومش تطغط في الحكاية. حديث الكساء، حديث النزول، حديث الجارية، كل هذه عناوين حزبية. والله هذا المراد منها هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا هذه. واضح. أهل بيتك من كان من نسلك. ونسله صلى الله عليه وسلم تفرع من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وسيدنا علي. فمثلا رمز الزكاة، أمر الزكاة، كيف أن العلماء اختلف من بني هاشم، بني المطلب، بني إحنا تفرعوا إلى يعني أظن بني هاشم وبنو عبد المطلب ذكروني. أربع فروع: بن عبد مناف، نزلت رابع. نحن الملكية للبيت اللي تحرم عليهم الزكاة بنو هاشم بنو عبد المطلب توجوز. الشافعية لما أستحضر بنو هاشم فقط هم ألف. إحنا توسع بنو عقيلة هم خمسة على ما تذكر. هؤلاء كلهم يسمون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم تحرم عليهم الزكاة. ولهم نصيب من بيت مال المسلمين من خمس. أحكام كثيرة تتعلق بهم. أحكام كثيرة. نعم. على كل حال نمر على هذا مرور الكلام. اي بناته من ذريته. عليك قول من ذريته على السيدة عائشة. السيدة عائشة. اي. الرئيس الحديث كل شيء فيما عارف كده انا لا حسب علمي انه فمش لا توجد ذرية. ثم اسرار عزيزة. فمش ذرية من بنات الأخرية أم كلثوم وسيدة الخير. قلنا لا لا يوجد لا يمر معي ان لهن ابناء وتناسب. اما سيدنا علي له ابناء من زوجات اخريات هم من اهل البيت من حيث يرجعون الى سيدنا علي، لكن ليس بقوه من يرجع الى سيده فاطمه يعني من نسل الحسن والحسين، ليس قلت حسن وحسين، لكن هناك لسيدنا علي ابناء اخرى من زوجات اخريات هم كذلك من اهل البيت. كيف من اهل البيت يرجعون الى سيدنا علي؟ وسيدنا علي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومثله قوله عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فهذا مجمل وقد بينه القران في فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. يعني هو كان من الاجدر ان يبدو من الحديث الا بحقه الاجمال بحقه ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤتوا الزكاه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. بعدين فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا بحقها الاجمال، فمن يقصد اجمال في قوله بحقها كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصادنا وحقه. فهنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهذه علة أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني قاتل الذين منعوا الزكاة، لكن بعد مناظرة، لأن هناك متأول ليس جاحد. واضح؟ هناك من جحد وهذا اكتب، وهناك من تأول لا يحكم عليه بالرزق. ما هو تأويله؟ تأويله أنهم تواهموا أن قوله تعالى بقوله تعالى لا إله إلا الله كانت على رسول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم من زكاة فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى كنت مستكى لا إله إلا الله. أنا اللي جاء في ذهني، لكن لها علاقة يعني في تأويله. صلي عليهم إن صلاتك سكن لك. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا انتهى الأمر، يعني كنا كما قلت في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم يعني اعتقدوا أنه زال هذا الأمر. واضح؟ لأن أداءهم لهذه الوظيفة كان من الله سبحانه وتعالى أن قال لنبيه وصلي عليه، يعني ادعو له إن صلاتك سكن لهم هذا الرب. فقالوا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعو لنا حتى تتحقق السكينة؟ فبين لهم فرجع. ثم علقت الآية بالبيت كله، واضح دعاءه صلى الله عليه وسلم لهم. نعم، أول أي متأولون ليسوا جاحدين. الذين جحدوا الذي يجحد معلوم من الدين بالضرورة هذا المرتد، هذا بغض النظر عن الذين ارتدوا ثم غاصوا في الارتداد من حيث ادعاء النبوة وجحدها ومشاكلها ذلك وقتال المؤمنين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الآن البيان بالفعل. يعني الآية بين الحديث من سنة العطاء. الآية بين الحديث. فخلوا سبيلهم. إن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أقاموا بوظيفتهم الواجب. هذا الأصل. البيان بالفعل مثاله بيان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد بينها صلى الله عليه وسلم بفعله. أخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال ابن عبد البر: فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بفعله وكيف هي وأي وقت هي. إذا نزل للصلاة من يوم الجمعة فتعود ذكر الله، يعني كيف تكون صلاة الجمعة من كيف وقتها وكيفية أدائها وشروطها وواجباتها وسننها وسننها وكل ما يتعلق بها. ومثله ما أخرج الإمام مالك عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا شهوة، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله يحل لرسوله ما شاء، بغض النظر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وليس كباطن. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فيم الجواب، لكن الفقهاء فرعوا ذلك بشرط أنه يأمن لنفسه عدم الكنزاي أو الإنزاي من باب أولى، واضح؟ وإلا يحرم عليه، وإلا يحرم. وهذا مفصل في كتب الفقه. ها؟ فتحة. طيب، عليه قضاء. إن كان عمدا كفارة عمدا. إن كان يعلم من نفسه أنه يمضي وفعل ذلك عن القضاء والكفارة، إذا كان كيف؟ قضية كفارة. الشفعية ما عندهمش كفارة أصلا، هو الأصل الكفارة فقط. هذا مرة معنا في الصباح اليوم في أصول الفقه كذلك أن الكفارة تكون هي مخصوصة بمن واقع زوجته في نهاية رمضان عام. فقاس عليه الأحناف المالكية مسألة العمد هي العلة، فألحقوا ما كان عمدا في هذا الحكم من حيث الكفارة. لكن من حيث الإفتاء يعني على حسب الحق، إذا كان إنسان متحلل و يعني يتعمد فعل ذلك تصني من هذا تغلب عليه لسوء طولته. وهذا من خصائص المفتي أن يتفرق بالناس. مثلا مثل بشي يأخذ منك حاجة بشي تحل يستبيع. ومثله قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا. فبين لهم صلى الله عليه وسلم هذا البيان في هذه الآية أن المتبنى يعني ليس ابنا، وأنتم تعلمون أن زوجة الابن تحرم حرمة الأبدية، واضح؟ طيب زيد تزوج وسارة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أن زيدا ليس ابنا، والمتبنى ليس حكمه كحكم الابن، بل ويحرم، نسخ هذا الحكم من حيث الجواز إلى التحريم، تحريم التبني في الابن. فبين لهم صلى الله عليه وسلم بنكاحه بطلان ما كان ثابتا عندهم أن امرأة المتبنى لا يحل للمتبني نكاحها، ومثله بيان كيفية الصلاة بفعله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذا بيان الحاج بحاجته، وقال: لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم، وغيرها من الأمور المفصلة، والزكاة ومقادير الزكاة كما في مسألة الأنصبة والمقادير في البقر وفي الغنم وفي الإبل وفي الزروع وفي الثمار وفي الذهب وفي الفضة وفي عروض التجارة وغيرها، كلها مبينة بالسر. نعم. البيان بإقراره عليه السلام، أخذنا بالقول والفعل الآن بالإقرار، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر وباطل قط مستحيلا عقلا وشرعا، واضح؟ مثاله ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ المدلجي هذا يعني له فن الفراسة والقيادة، يعني ينظر الإنسان من رجلي يعرف نسبه ويعرف أن هذا أبوه أو أنه من ذريته، وهذا من خصائص العرب أصلا، هناك يعني من الناس فيهم هذه من وجه يعلم أنه من آل بيت أم لا، مباشرة يعلم أنه من آل بيت أم لا، ورأينا منهم في الشارع. قال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض، إن بعض هذه الأقدام من بعض. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول القائل ذلك إقرار منه له، إثبات النسب بالقياس مهم، ويعني إذا يثبت النسب بالقياس فما دونه أولى، الحاق هذا حكم، ألحق فلان بفلان بالقياس. ليه مثلا الآن كان يستحب التحليل أو الديانات أو مشاكل هذا، واضح؟ قال ابن حجر: كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لزيد، لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، يعني الأب أبيض والابن أسود. فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكونه كافا لهم عن الطعن فيه. نعم. ومثله ما أخرجه أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشرقت إن ابتسمت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحاب الصبح، يعني أنه هو متيمم، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أصاب في اجتهاده. لو كان مخطئا لبينه. نعم. لوجوب الصدق والأمانة والتبليغ للأنبياء. مثال آخر، أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، يعني صلاه بتيمم ثم وجد الماء، أحدهما أعاد والآخر لم يعد. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وإذا أدى صلاته. وهذا حكم الفقه عندنا. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآية: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا بإقراره. العادم الماء يعني يتيمم. وفي تفصيل دقيق بين الراجي والآية والمتردد. وعلى ما أتذكر أن من وجد ماء وقد صلى في تيمم يعيد اختيارا في الوقت، أي اختيار ليس أبدا، يعيد اختيارا. نعم. لكن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة، يعني الأفضل عدم الإعادة. لكن المالكية قالوا استحباب الإعادة على السنة، لك الأجر مرتين. ممكن من هذا الحال القول النبوي لك الأجر مرتين، يعني قالوا باستحباب الإعادة مع صحة الصلاة إن لم يعد أصاب السنة. أصاب يعني أظن هنا أصاب السنة يعني أصبت الحق، يعني أن فعلك صواب، يعني لا شيء عليك، صلاتك صحيحة وعدم إعادتك لا تتريب عليك. واضح، لأن وجوب الإعادة فقط هي مترتبة على بطلان الفعل السابق. حتى ولا يعني ما تعريف الصحيح ما يسقط به القضاء، ما يسقط به القضاء بأدم ولا شيء. قال: البيان بالإشارة. مثالهما: أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي، يعني غم عليكم في رواية أخرى، بمعنى أنه هناك ما يمنع من رؤية الهلال، فاقدروا له ثلاثين. نعم، عندك سؤال؟ حتى تطع صبع كما تفعل. ما صحيح. قال: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. مثال آخر: أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، يعني هنا بين الإشارة عندما قال ثلاثة فإن تقدروا لهم ثلاثين يوم، هنا سبعة أعظم يعني بينها ما هي بالإشارة، وهكذا وهكذا واضح، وهكذا هذا اسمنا البيان. وأشار بيده على أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا انكفت الثياب ولا الشعر. ومثل أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين. كل نفس مسقطة. ولا انكفت الثياب ولا الشعر. ولا نكبة الثياب. ولا نكبة الثياب. أي ولا؟ ولا نكبة الثياب. ولا نكبة. يقول إيش معنى هذا؟ ولا نكبة الثياب ولا الشعر. نرجع ولا في بيت ولا نكبة. لا نكبة. لا. نرجع. على كل قال فهذان الحديثان وقع فيهما البيان بالقول والإشارة معا، يعني يبين الجبهة يقع لهذا اليدين الرجلين وأطراف القدمين. فهذان الحديثان وقع فيهما البيان بالقول والإشارة معا، يعني هذه البيان بالإشارة زيادة من المؤلف، هي البيان بالقول والفعل والإقرار لا طائل منها الإشارة، لأنه بينها بالقول مع الإشارة، لأن فيه البليغ والفصيح والمبين يزيد من مقاله إشارة تجعل المخاطب يزداد انتباهه وتعلقه بالمخاطب. هذا فن. ومثل حديث كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حضره زينب كان له عليه في المسجد، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى، يعني داخل حجرته، يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضاع من زينك هذا، وأومى إليه أي شخص. قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضيه، يعني أعطيه الثياب، قم فقضيه، يعني بعدما أخذ المدين النصف قال سامه في النصف، قالوا قد فعلت، قال أعطيه ما نزح الثياب. واضح؟ نعم. ضاع يعني تنازل، ضع من دينك هذا وأومى إليه أي شخص. قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضيه. نعم. طيب حال وقت أذانا تنتوي الحديث ولا نعيد؟ يمكن تنتوي بعد عملك الخطاب بالله. تقاضى ابن كعب بن مالك يريد مالا من أبي حضرت هذا، تقاضى ما معنى تقاضى؟ يعني طالبهم، فارتفعت اصواتهم، خرج رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، قال لكعب بن مالك ضع عنه درء النصف، قال فعلت يا رسول الله، قال الاخر عقيبه. واضح؟ يعني قم فقضي لابن ابي حدث. نعم. قاعدة يجوز تأثير البيان عن وقت السؤال، يعني هذه القواعد مرت معنا كثيرا، يجوز تأثير البيان عن وقت السؤال، والدليل عليه قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وثم هنالك ترى مثاله ما أخرجه النسائي عن أنس أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال هذا وقت الصلاة. وفي رواية لمالك أين السائل عن وقت الصلاة؟ مر معنى هذا في الموقف. قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وقلنا هنا يعني ليس فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا دليل فيه، وإنما يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال. وبينا بطرق متعددة أن السائل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فليس هناك تأخير بيان عن وقت الحاجة، الحاجة إلى الغد واضح، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يعني أول فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يلقى ربه تبارك وتعالى إلا بعد تمام هذا الدين. حديث كل يوم هو موت يعني، كان لن يلقى ربه إلا بعد أن يتم الدين، أي أن تمام الدين به صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه يخشى احترام من يده، فكيف يجوز تأخير البيان؟ فقلنا أن يعني احترام من يده ليس بيده، واضح، فهذا يعني لا إشكال فيه ولا شبهة. لكن هذا كله تأويل لا حاجة له عندما نعلم الطرق الأخرى التي بينت كيفية هذا الحديث، بمعنى أن هذا الرجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، والصبح التالي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوه، البيان بالفعل يعني فيما يتعلق بالفعل أقوى بالبيان من القول، هذه قاعدة مرت معنا كذلك في نفس هذا الحديث، ما بين هذين وقت، بيان وقت الصلاة، بيان وقت الصلاة، فليس فيه دليل على تأخير البيان عن وقت الحاجة. المعتمد والراجح لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القاعدة الأخرى، فقلنا أنه يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال، لكنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واستدل الفقهاء بذلك بحديث المصلي صلاة، يعني ليس فقط استدلال وجهي هذا، لكن تعليلات، لكن هذا الكتاب ينتقل إلى التعليلات الدقيقة، تشعر أنه كتاب حديث في كتاب السنة في هذه المباحث. جواز تأخير البيان عن وقت الصلاة، يعني مثال هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة مثلا يعني مشروط درجة درجة رسول قال يمكن تأخر وقت السؤال ده، يعني الحالة هكذا جواب الحالة كما هكذا يعني. كلا في في في في في غير حق المشرع يعني ما نطائية منه، قضية خاصة منه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي تشريع ليس خاصة، لكن بحق يعني المثل الآن نتكلم عن تشريع على مسائل تكليفية يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقضية مهمة يعني ليست كقضية مفتي أو عالم فقير، يعني ممكن أن يقتبس من هذه القواعد بطريقة تعامله مع الأحكام، لكن هنا الخطب يعني خطير. لأن فيه تكاليف شرعية يعني يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمكلفين يعني للأمة فيما بعده. وهذه القواعد فيها يعني حواجز وحدود ترد على الأغيار، ترد الشبهة عن الشريعة الإسلامية، وتؤسس لها قواعد معينة. نعم. قال: واستدل الفقهاء بذلك بحديث المسيء صلاته، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الإمام النووي: إن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة. هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. فهم حتى عليه قبل استطرد. ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد. وهذا موضع البيان ووقته، ولا يجوز التأخير عنه، لأنه أساء الصلاة فبين له مباشرة. لا يجوز تأخيره. واستدل أيضا يعني قضية عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن ثمة إذا انشغلت بالتكليف وجب البيان، لا يجوز تأخيره. واضح؟ نعم. واستدل أيضا بحديث مسلم وغيره، قال عبد الله بن مسعود: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما زاد؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسن رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم استهوى، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني تغيير في الصلاة من حيث العدد، يعني رباعية أصبحت التي لو كان الأمر كذلك أنا أخبرتكم به قبل الفعل، قبل انشغال ذمة الفعل. ففي هذا الكلام النبوي المعصوم: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. يعني هل ترى أن لأنبأتكم ورابط الجواز الشرط؟ إنه لو حدث لأنبأت، ممكن حدث في العلم في مسلمة إذا جاءوا عنا طور لأنبأت. قال النووي: فيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ومثل الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم: تزوج ولو بخاتم من حديد، على أنه لا قدر لأقل المهر. هذا مثل الشافعية، لأنه لو كان له قدر لبينه. والمالكية في الأمور الاستدلالية والنقاش الفقهي بين الأيام بين ذلك في فقه النكاح تأويل لهذا الحديث، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الاستدلال بين يعني مثلا هو ذكر النقول والاستدلال، لكن أهم شيء في هذه القاعدة أنها هي قاعدة كلامي لا علاقة بأمر عقدي، لأن جواز تأخير البيان في قدح في صلو الشريعة في جوازه. واضح؟ وهذا ما ذكره ابن الشيرازي في النمع في قدح. كيف؟ واضح؟ لأنه القول بذلك قد يطرأ في ذلك خلف أو خلف في الشريعة الإسلامية، يعني بطلان أو تخلف نقصان، وهذا لا يكون بشكل من الأشكال، ولذلك يستحيل، لا يجوز أن يستحيل عقل أولا وشرعا ثانيا، يجب العقل واضح؟ نعم، لا يتصور ذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.